الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الجلسة عن لطائف المعارف. المعارف شتى، والعلوم المفيدة والنافعة كثيرة، وهي من فضل الله على البشرية وعلى الخليقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولكنني بصدد الحديث عن أجل العلوم وأعظم المعارف. العلوم النافعة كثيرة وموجودة والحمد لله، ولها جامعاتها وتخصصاتها، ولكنني بصدد الحديث عن دقائق وعظيم العلوم. وأفضل العلوم ما قاد ودل إلى الله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية وهم أهل الإنابة. وأجل العلوم وأعظم المعارف ما ربطك وقادك وعرفك ربك، وهي عبارة عن قواعد. في المعرفة من خلال هذه القواعد يمكن أن نتحصل على دقيق العلوم وعلى ألطفها. والقاعدة الأولى في لطائف المعارف، أعظم العبادة عبادة القلب، وأفضل العبادة عبادة الوقت. أفضل أنواع العبادات العبادات القلبية، واللطائف التي تقوم على القلب وعلى الإيمان والمعرفة. من صام رمضان، بالرغم أن رمضان عبارة عن سلوكيات وإمساك، قال إيمانا صام رمضان هو يعلم أن الذي فرض وشرع هو ربه. إيمانا واحتسابا طلبا للأجر وابتغاء للثواب. ولذلك العبادة تكون جليلة إذا كانت من القلب، وأجل العبادات عبادات القلب، وأعظم الأعمال النافعة أعمال الوقت. ماذا نعني بهذا الكلام؟ عبادة القلب الإخلاص والتوكل والمحبة والتعلق والتفويض والثقة في الله واللجوء إليه دوما والخوف والرجاء والتقلب في هذه الرياض المونقة من المقامات والمعارف. فمثلا نحن في عصرنا نشكو قسوة القلوب وجمود العيون، ونشكو أننا نصلي ولا نخشع، وأننا نذكر الله ولا نقف على حقائق الأذكار، إنما هي ألفاظ بغير معان وحقائق ومضامين. ولذلك نصلي والذهن شارف، ونقرأ القرآن وقد لا نعي ما نقرأ، ولا نحس معاني القرب من الرب، ولا ندرك معاني التقرب الحقيقي من الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، لا نحس بهذه المعاني ونفقدها حقيقة، حتى يقول القائل في عصرنا ضاع قلبي وأنكرت فؤادي، فلم يعد هو فؤادي القديم ولا قلبي الذي كنت أعرفه. ولذلك ينبغي أن نعيد إلى أنفسنا وأن نفجر فيها عبادات القلوب، أن نخلص وأن نحتسب وأن نؤمن عند عباداتنا استشعارا للأجر واستحضارا للثواب. وهذا من أعظم المعارف ومن أعظم العلوم. أعطيك مثال على هذا الكلام، على هذه المسألة من المعارف. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: للجوارح سجود وللقلب سجود، لكن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة، وهو يختلف عن سجود الجوارح. وسجود القلب مسكنته وافتقاره وخلوه من الشرك وكمال إقباله على ربه، فلا يلتفت إلى غير مولاه فيسلم تسليما كاملا. ولذلك سجود القلب إذا سجد القلب لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة. هل سجدت قلوبنا لله؟ ضرب ابن القيم لذلك مثلا، مثلا عاليا ضربه بقلب إبراهيم عليه السلام، أن إبراهيم عليه السلام كان خليلا، والخلة منزلة تقتضي كمال الحب مع عدم المزاحمة، وأن الحب قد تخلل جسد وقلب الخليل فصار لا يعرف غير خليله. وإبراهيم في هذه المنزلة وهو على كبر متقدم في سنه، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أوتي إسماعيل أولا على كبر فأحبه، إنه حب الفطرة وحب الوالد، ولكن كان معه زيادة شفقة، والله يريد قلب إبراهيم له خالصا، فأمره بذبح إسماعيل. ولما امتثل إبراهيم عليه السلام لذبح إسماعيل ووضع السكين على عنق إسماعيل، كان المقصود قد حصل، والمقصود هو أن محبة إسماعيل قد ذبحت في قلب والده عليهما السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت المحبة قد ذبحت في قلبه. ولذلك فلما أسلما عبر القرآن عن هذا السجود القلبي والخضوع الوجداني التام الكامل لأوامر الله بقوله: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أورد ابن القيم أثرا قال الله فيه لإبراهيم: لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. لما رجعت لنا قلبك الولد رجعنا لك. وذبح الله المحبة في قلب إبراهيم معنا، فلم يكن هنالك داع بعد ذلك لذبح إسماعيل حسا. المقصود قد حصل، هو سجود القلب وتفجر المعاني القلبية وتذوق هذه المعارف من خلال عباداتنا. من أعجب ما قرأته كلام البخاري في الصحيح، ووالله لو لم يكن هذا الكلام في صحيح البخاري لصرفت عنه النظر. أورد البخاري في تفسير قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، اعتبر أن المراد بالمس ليس مجرد القرآن، إنما معارف القرآن، ولا يمس معارف القرآن إلا قلب طاهر. لا يمسه إلا المطهرون، لا يدرك المعارف القرآنية ولا يسبر أغوار الحقائق الإيمانية ويتعرف على القرآن ومعانيه الذي هو كلام الرب إلا من تطهر قلبه من الأنجاس والأرجاس من حسد وغل وشرك ورياء وعجب وآفات قاتلة. وقال ابن عطاء الله السكندري: من أراد المعارف الإلهية والمنح الربانية على قلبه فليخرج من قلبه كلاب الشبهات وصور الشهوات، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما أن البيوت الحسية لا تدخلها الملائكة إذا كان فيها كلب ولا صورة، فكذلك القلوب لا تدخلها المعارف إذا كان فيها كلاب شهوات وصور كلاب شبهات وصور شهوات. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله وقال له: أشكو من مرض البعد عن الله. قلبي ما مع الله كويس، أنا عارف أنه ربنا على كل شيء قدير والأمر كله عند الله، لكن ما قادر، بصلي ما بحس أنه أنا فعلا واقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب أناجيه، لا أستشعر هذه المعاني ولا المعارف، أسجد ولا أعي ولا أدرك ما أقول، أطلب الله أطلب الله ولا أحس أني أطلب الجواد الكريم بيقين وثقة ونفس مؤمنة. إخواننا، أنا أقول خلاصة، مشكلة البشرية قاطبة بشقيه، بالعالم الغربي الكافر والعالم المسلم، أنهم لم يعرفوا الله كما ينبغي، انتهى الكلام. وذلك قوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال: أشكو من مرض البعد عن الله. وربما كل واحد منا من الحضور يشكو ويعاني هذه المسائل في قلبه، فهل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال له الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك وصفة، أداه وصفة بتعالج المرض، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، وضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم، وصفه بمصفات المراقبة مع الله، وضعه في كأس الاستغفار، وتناوله بكف الصدق، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله. وهذا من لطائف المعارف، الداء وصفة، قال تخلط الداء مع الداء وتصفيه كده وتخطه في كباية كده وتشربه بالطريقة المعينة زي ما الدكتور بيقول لك، وقوام الوصفة لا يرد القلب إلى الله ولا يرجع الإيمان إلى صاحبه ويزيده إلا مقامات الإيمان والمعرفة. إذن القاعدة الأولى والمعرفة الأولى في لطائف المعارف: أجل العبادة عبادة القلب، وأفضل الأعمال أعمال الوقت. ونعني بأعمال الوقت أن من الناس من لا يفقه الدين، فمثلا عند حضور الصلاة لا تصل أرحامه، صلي، وعند وقت صلة الأرحام لا تتنفل، صل الأرحام، واعلم أن أجل العمل عند الله العمل الذي يحبه هو للذي ترتاح إليه أنت. في زول بيكون داري يعمل حاجة بدون داري بيعمله هو، لكن هل الشيء بتعمله أنت ذا هو الأقرب إلى الله، هو الأنفع لك عند ربك، هو الأكمل لك في آخرتك؟ وده إشكال. مثلا أعطيك مثال على هذه المسألة. أي العمل أجل؟ العمل الأجل العمل الذي يناسب وقته. مثلا عند قدوم الضيف، لو أنك تشاغلت عن الضيف بالقرآن أو ليس علما نافع لكنت مخطئا. أجل العبادة عند ذلك استقبال الضيف والبشر به وترحابه وإكرامه، وهذا من الدين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، واضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران. ولذلك أجل العبادة عبادة الوقت. إذا نزل عدو بديار المسلمين فليست العبادة التسبيح والانزواء في الزوايا والتكايا والمساجد وختم القرآن. أجل العبادة الخروج للعدو في عدة الجهاد وزي القتال وصد أعداء الملة حتى لا يقتل الدين. تعرف العبادة المناسبة شنو؟ في الوقت المناسب. أفضل العبادة عند الأذان الترديد مع المؤذن. أفضل العبادة عند سؤال الجاهل تعليمه، وإرشاد الضال هدايته، وتقديم الخير إليه. ده الدين، عشان الناس يعرفوا الدين. إذن أجل العبادة عبادة الوقت. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن كثير من القضايا التي قد لا يلقي لها الناس بالا هي من صميم الدين ومن صلب الإسلام، كرعاية مسكين. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن الفقه في الأعمال هذا الكلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قيم ومعاني عليا لتريك أن إدخال السرور والبشر على مسلم لها عند الله درجة، كما في حديث ابن ماجة، كما في حديث ابن ماجة من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع: أنفع أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، ولئن أمشي مع أخ لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مسجدي دية مسجد، المسجد العتيق في المايقومة ده مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة، الصلاة فيه بألف صلاة. قال أمشي أقضي ليلة زول مشوار أحل لنا مشكلة ساعتين. قال أفضل مما أنا أقنف في الجامع أذكر وأسبح شهر كامل. قال وما أحوج الأمة لهذا الفقه من اللطائف والمعارف. ابن المبارك عجيب، عبد الله بن المبارك رجل عجيب. أول حاجة عنده قروش، بعدين عالم، يعني ده كان يتلمن. ثاني الكمال لله، لأنه المجنن العلماء شو الزمن ده كله مفلسين، ما زو الزمن وكله بقرأ القروش ده رجل يلمه يتفرغ له، ما في زول وارث فيهم قروش ولا قاعد يقروا لحد ما بقى دكتور بقى شو ذاته، في النهاية مفلس لكن عالم. وفي ناس عندهم قروش لكن ما عندهم علم. لما الله يديك علم ومال الله ذاك. كان ابن المبارك يشيل القروش في يده يحركها، يقول لولا هذه لتمندل بنا بنو العباس، بنو العباس لولا هذه لتمندل بنا بنو العباس. تمندل يعني عملوا زي المناديل. قال بنو العباس حكام، قال والله كل مرة يجيبوه قلت عرفتي تاني تقول خرج عمشي تاني نذوب بعد يومين قلت عندنا موضوع كده، الموضوع ده غيرناه جيب لنا فتوى تاني وتاني يقول لك تعال. قال جهجهوك جهجه شديد. لكن قال أنا ما محتاجهم. فعنده الابن المبارك متجر، والله أنا في ابن المبارك ده ما لقاني في الزمن بتاعنا بالذات، عند السلف موجود لكن في زمننا ده هجيب ذاته. يا أخي زول ده غنيان عنده متجر قاعد في دكانه، دخلت امرأة تتسوق عادي بتشحت، مرة بتشحت في الزمن ده كثير، تجي شايلة صغيرة لصفحتها تجيك تقول لك الدينة كده. ابن المبارك تعامل مع القضية بجدية، قام قال مشغل معه أولاد صبيان في المسجد في المتجر شغالين معه بيطردهم في أي وقت بيدوهم مرتب. المهم مقاعد واحد في الخزنة قال له خلاص شمس في الخزنة ذاك، قال له وديها ما داو حاجة، كان داير ذاك يتصرف، قام الغلام ما بيقدر يتصرف مال ما حقه، قال له كم؟ ابن المبارك أشار بأصبعيه قال له 2، ذاك فيهما درهمين، قال له درهماني؟ قال 200 درهم. 200 درهم دي في الزمن ده قال ليك بتجيب 3 بيوت، 3 بيوت بتجيب 3 بيوت، الشيء ده كتير خلاص. الولد ذاته لاوز قال له قلت كم؟ قال له قلت لك 200، الشيء ده حقه حقي انت زول مالك اديه. في زول 5 مساكين بدون 2000 بس بيفكها يعني 500 حدايد، كل ما يدوه مسكين يدوه 500 حديدة، ده كويس معه يعني في النهاية ما بقول له امشي، وفي النهاية يكون اداه يعني لدينا 500 حديد اداه 200 يعني زي 20 مليون كده ولا حاجة كثيرة خلاصة. يا أخي المرأة خلعت، بعد ما المرأة مرضت قال له يا أخي امرأة عادية تتسول القليل يكفيها، مع انه والله الزفن ده الشحاديدات عندهم قوة عين تدي 500 يقول لك حس هذيك هديت شاف عبد بشير انت زول مالك بخيل كده يا اخي ما تتم 1000 جنيه يقول لك المسكين ذاته يقول لك يا اخي حسك هديت شاف عبد بشير ما بشيله ذاته المسكين ذاته بشيله كويس خلي تديه 200 حديده صغيره فلان بده 200 حديده صغيره وكان أخلص النية يمحق الله الربا ويربي الصدقات ربنا يتقبل. المهم ابن المبارك ده لما خرج قال لي يا أخي المرة دي أي حاجة بتكفيك ده شيء يعني كثير. فرد قائلا رأيت امرأة شابة تمد يدها فخشيت أن تحملها الحاجة لفعل ما أكره وتكره فأردت أن أعفها. يا أخي لكن الأعمال دائرة فقه من فقه ابن المبارك الغريب جدا في المعارف. كان غنيا يخرج في السفر في الحج ولا غيره يكرم ويطعم رفقاءه أفضل أنواع الطعام والفواكه والحلوى وهو صائم من قروشه يأكل وهو صائم. الناس التانيين بيأكلوا وإذا لقبت بصوم. هذا فقه عالي جدا. فإذا أجل العبادة عبادة القلب، الصورة اتضحت إن شاء الله. وأفضل الأعمال أعمال الوقت، وأنا أقول أجل عمل في السودان إطعام المساكين. الناس ما فاقين الكلام ده، الناس دينهم بيقول كده لكنهم ما فاهمين. قال تعالى فلا اقتحم العقبة أي الصراط وما أدراك ما العقبة فك رقبة أي تعتق أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني جوع. من تطعم مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أي يتيم قريب من أهلك من أقربك. حسنا تقعد في محلك ده ممكن تقول يا ربي ده من يكون في أهلي كده تذكر براك بيجيك كم نفر كده أبوهم مات وخلاهم كده اليوتم حار ويترك شرخا في النفس وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وده يتم من نوع ثاني، لكن اليتم حار، ولذلك ذكر به المولى رسوله عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى. ولذلك أقول يتيما ذا مقربة يتيم وقريب، أو مسكينا ذا متربة مسكين، صار مسكينا من الفقر حتى لصق بالتراب بالتراب، وهو كناية على الذل. يقول لك فلان ده سف التراب، ده معناه وصل شنو؟ لما يقول سف التراب ده معناه شنو؟ وصل الآخر صح ما صح؟ يقول فلان سف التراب، يتيم سف التراب، مسكين سف التراب. وإطعامهم من أجل قيم الدين، بل تركه من التكذيب بالدين. ألم ترى، مش ألم ترى، أرأيت الذي يكذب بالدين كيف كذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم يظلمه ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يتلاعبون بها، الذين هم يراءون رياء ويمنعون الماعون. الماعون مش الصحن الفاضي، الماعون الصحن المليان. إطعام الماعون ده من الدين، كونه تملى الماعون تأكل الناس في الشارع ده من الدين، ودي قيم كانت موجودة في يوم من الأيام. لكن في بعض المناطق خاصة في الأرياف السليمة، والله الواحد يلقاك يحلف عليك، شفت تلقاه ويجيك مقطع، تحسب ما عنده أي حاجة، لكن يأكلك ويطعمك. وجعل الدين أن منع الماعون الذي هو الطعام من التكذيب به. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ في الآخر قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قال علي بن أبي طالب: لئن أدعو إخواني على طعام أحب إلي من عتق رقبة. أورده ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين: لئن أدعو إخواني على طعام أحب إلي من عتق رقبة، ذلك لأن فيه من التواصل والبشر والسرور ما هو يؤيد ويعظم قيم الإسلام. ولذلك أجل العبادة عبادة القلب، وأفضل الأعمال أعمال الوقت. الآن الناس تعبانة شديد، وظروف الناس صعبة، لو في زور ربنا عنده مال فات عليه بس إيقع النازل، ده باب من أبواب الخير عظيم. إذن هذه القاعدة الأولى. طيب نجيب عليها القاعدة الثانية من لطائف المعارف: إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. يعني شنو؟ لو داير يزور حاجة، أو داير زول الله يسخره لك، أو داير تقضى موضوع عنده، أو داير وزير يمضي لك ورقة، أبدأ بالله وبعدك مش للناس. وده شيء جليل، لكن الناس للأسف الشديد يفقدون هذه المسألة لعدم إحسان ظنهم بربهم وبأنفسهم. الواحد تقول له: يا أخي أنت ما تسأل الله، بيشوف أن المرضى بعيد كده مما تجيك في موضوع، تقول له سألت الله؟ تقول لك: يا شيخ لو عندك حاجة دينة، لو عندك ورقة اكتب لنا بس. يقول لك: يا أخي أنت زول مالك، أنت سؤال الله ده ما بي مالك. الناس بالنسبة عندها ملاوظة ساكت بس، لكن حقيقة إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. وفي هذا قصة عجيبة أوردها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، ووقعت لشقيق البلخي. شقيق البلخي ده عالم، وهو عالم يدرس، وكان درسه محضورا، درسه بحضور ناس كتار، وكان من جملة الحضور أمراء وعلماء وتجار كلهم بيحضروا، بعدين كلهم تلاميذه. أحد التجار معجب به، معجب بشقيق البلخي رحمه الله الشيخ، قام جاءوا مرة قال له في انفعال كده يعني إيمانه زاد، وقف الشيخ قال اسمع نحن والله ما دايرين علمانا ينزلوا أي حاجة دايرها، أنا دكاني وتحتاج الشيلة وما شاورني قال له، وكان لقيت الزول أهل لقيتهم، لقيت تاع الدكان تفتح تشيل، واعلم أن ما أخذت أحب إلي مما أبقيت، والشلت كمان ده أنا بكون مكيف أكثر من الشيخ فضل. شقيق شكره، قال له شكرا مبارك الله فيك شكرا جزيلا، ما مشى له شهور ما مشى له، لكن مرة ضاقت بشقيق الضائقة، ومرت عليه أيام عصيبة، ودي تحصل له كلنا، لدرجة إنه قال لك ما وجدوا ما يأكلون، فصاروا يبحثون عن الخبز الأيبس، شو قاعد يكوسوا الرغيف اليابس الفت الرمودك النشف قاعد يكوسوا، حتى ضاق الأمر إلى درجة أن بنته جاءته وقالت له يا أبي قتلنا الجوع، بنته قالت لي يا أبوي الجوع قتلنا، والزول ده ما عنده حاجة، الكلام ده هزوه إخوانا، الزول ممكن يكون متماسك حسنا، إحنا الزول بيضمر به ضايق كثير جدا، ممكن يوم تكون مفلس شفت التعريف في جيبك ما في وما في أي حاجة في البيت، أنت بتكون متماسك، لكن لما تشوف شفعك طوالي بتقوم تتأثر كويس تتألم وتعمل، لكن ده إخواننا ده درس عملي عجيب بنحتاجه شديد جدا في حياتنا. قال أول ما خطر ببالي التاجر، يا اخواننا ما زور قال ضايق بيقوم بيتذكر طوال شنو الناس الجهات ممكن يمشي ليها، خطر ببالي اخي التاجر، قال قلت اليوم امتحانه، هو مش قال نمشي نشيب لا لا لا شيل شيل نشوفه بيعمل شنو ليله، بعدين ما يجي يقول لي اخي تصدقت ولا شو، انا ما كنت بهزر يا اخي ما كنت قاعد بدع، ما قال لك يعني هو ده شو الموضوع هزار ولا جد، فقال فقصدته، وفي طريقي إليه مررت بمسجد فاستوقفني، بس جماشي شاق الحلة جسلي قدامه جامع زي الزول جاي بالشارع عشان يمشي بيجاي ولا بيجاي لازم بيجي الجامع، لما رأى المسجد كأنه كان نائما فاستيقظ زي كان نايم، قال لما رأيت المسجد ذكرت قول شيخنا أبا جعفر إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق، قال فتوضأت ودخلت المسجد في غير وقت صلاة فركعت فيه تنفل، قال وبعد الصلاة قمت لأقصد التاجر فغلبني النعاس والنوم، ما قدر يقوم، قال كأنما أفرغ علي النوم من أفواه القرب، قال توكب ولكب غلب أصيبه، قال فنمت، فجعني في منامي من يقول لي يا شقيق أتدل العبادة على الله وتنساه، أنت تقول للناس المحاضرة أمسكوا في الله ولما تقع عليك مصيبة تجد تجد يا شقيق أتدل العبادة على الله وتنساه، ورأى هو حتى الجامع ده كان ما جاءوا في الطريق ما كان خشى، يعني لو ما في جامع كان مش التاجر طوالي، قال فقمت وقد آيسته جنع من التاجر مرة واحدة، قال والله أموت بالجوع تاني ما أمشي التاجر ده، قال فانتظرت المكتوبة، بس قاعد في جامع ده انتظرت صلاة الظهر الوقت الصباح لحد الظهر وقاعد في الجامع، فصليت المكتوبة ورجعت إلى بيتي، قال فلما وصلت داري وجدت في بيتي مؤنا، لقى أكل تجير في البيت، كويس، وجد مؤن زيت، هو حدد قال دقيق وزيت كويس ومؤن، وانا من عندي وكرتونتين شعيريه وكرتونه لبن كاني ولا اسمه شنو ميدو ولا اسمه شنو كويس، اي وكمان معاها اورنج ولا اسمه شنو. المهم الزوج ده لقى البيت ده مليان اكل، قال فسالت اهل الدار فاخبروني ان ذات التاجر الذي كنت اقصده قد حركه الله من ورائي. الله كان لا يديك ما بديك من بعيد، وان من لطائف المعارف ان نستعيد الثقه في ربنا وان نعلم وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ولله الامر من قبل ومن بعد، ولله ملك السماوات والارض، ولله ميراث السماوات والارض، وكان الله على كل شيء قديرا. تشغل الناس من المحاضره فعلا، الناس ديل يعني حريصين عليكم جدا ومستعجلين على الخير، الخير ده زول ما بيجي فيه نعم اي، فبيخاف انه زول ما ياخذ شيء منه كده. اذا عرضت اليك حاجه الى مخلوق فابدا بالخالق، هذا من لطائف المعارف. لكن يا اخواننا والله نحن محتاجين لثقه، ان نثق في ربنا. احيانا اسائل نفسي، هل نحن نعرف الله حق المعرفه؟ فاشعر ان في معرفتنا لله ضعف، واحيانا نعرف الله عند الشده ولا نعرفه عند الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده. وان بعض العباد اذا كان ذا دعاء دائم ولجوء مستمر لله وأصابته نكبة ودعا الله، قالت الملائكة لربها صوت معهود لدينا نعرفه. بمشي لله كثير الصوت، لكن زول تلقى ما بيسأل الله نهائي، تقع على مصيبة يقول لك يا الله. ومن كرمه بعد الله بديهم بع المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، في البحر دعوه مخلصين أعطاه وهم على شرك به وهو يعلمهم، وقبل ذلك ما سألوه، لأنه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. والله لي يا أخي بس الله يجددنا إخواننا، ثق بربك واعلم أن الفرج عنده وأن مفاتيح الأمر عنده وأن الأمر عنده، ألا له الخلق والأمر كله عند الله، الذرية والعافية والصحة والنعمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. أهم شيء تدفع تدفع به الضر عنك والفخر افتقارك إلى الله. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. القاعدة الثالثة: القلب من أخص خصوصياتك فلا تلتفت به إلى غير ربك. قلبك ده حق ربنا ما تدري غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا يلتفت قلبك إلى غير الله ولا تنشغل عن غير الله. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت الحرام، وقدر الله أن يكون من الطائفين معه في تلك اللحظة. شفت البيت الحرام ده طاف به كثرة بشر وكثرة عباد، وحكمة الله الطواف ما بقي في نهائي، تمشي أي لحظة الناس بيطوفوا، لا بالليل والنهار. شفت الشمس دي حارة الناس طايفين، الساعة 3 صباحا الناس طايفين. ما وقف الطواف بالبيت حتى لما جاء كان على مكة حاكما عبد الله بن الزبير، وجاء السيل وملأ الحرم ودخل الصحن، طاف ابن الزبير عائما عم طاف. الطواف ده ما وقف أصلا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، حكمة الله البيت بيطوفوا. شوف الحسة، شوف الشيء، الملوك ذاته بيطوفوا كويس، لازم يطوفوا وإلا يكونوا ما عبيد لله. والطواف ده فيه ذل وتذلل عجيب. فطاف بالبيت، الناس ازدحموا حول سالم يحبون علماءهم ويوقرونهم. البي يسأل ماشين، والبي يسأل يقول لنلاقيك وين بعد ما كنتي. الناس كله يعرفوا ده سالم هاي سالم، يمشوا يمشوا عليه. الخليفة خليفة المسلمين من إفريقيا والمغرب لحد الصين دي كلها حقته، خليفة حاكم واحد بس، زوج شغال بس شغال ما في. الخليفة الضايق قال ده شو ده، قال يا أخي ده سالم. قام مشى جنبه جا قصاده قال له يا سالم ألك حاجة؟ قال لك حاجة؟ قال له سالم أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان؟ يا أخي أنا طيب بالكعبة أقول لي أسأل بشر؟ أقول له ديني الدين شو قال لي؟ يا أخي ناس عندها ذات يقين، يقين ذاته عجيب خلاص. ما قال لدى إلي دكان في السوق المحلي بس، أو قال له يا أخي في العزبة بس أدينا في الخطة الإسكانية، ما قال له كده كويس. قال لي أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان؟ شيء عجيب، معارف عجيبة يا أخي. الناس بيتعاملوا مع الله بيقين، وهذا أجل أنواع المعارف، أن تعامل وأن تؤسس المعاملة مع الله على اليقين. لما تتعامل مع البشر اتلغي بديني ما بديني، كان سويت الدائرة أمكن بعدين يشرني أمكن ما يديني أمكن أقصني، لكن لما تعمل لله تأكد أنه الله بيديك وبيعوضك. ما نقص ماله من صدقة، تأكد كان 100%. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه 100%. خليك مستيقن، تعامل مع الله باليقين. يا سلام. قلنا أيها الأحبة أن سالم ابن عبد الله ابن عمر تكلم مع الخليفة عند الطواف هذا الكلام. انتظره الخليفة خارج البيت في مكة وأوقف جندا ليأتوا بسالف، وظن بعض الناس أن الخليفة يريد أن يعاقب سالما لإحراجه له، لكن الخليفة لسه دار الديو. لما وصل سالم إلى الخليفة قال له الخليفة: ها يا سالم، قد خرجت من البيت، ألك حاجة؟ تركم. قال له سالم: جبريل احتج، قال له: يا أخي نحن في الحرب وطايفين بالبيت، أكلم بشر؟ قال له: من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ الخليفة طبعا في الآخرة ما عنده حاجة، حدهم في الدنيا دي هنا، لكن في الآخرة عنده شو؟ قال: ما لي ولا الآخرة، إنما من أمر الدنيا. قال له سالم: الدنيا ما سألتها ربي الذي يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ يا أخي قال له: أنا ما أسأل الله ما قاعد أقول الدنيا. لذلك أقول من أجل اللطائف أن لا تلتفت بقلبك إلى غير الله، وأن يكون قلبك على تمامه وتوكله واعتقاده وتعلقه بربه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والذي جعله يشكو بثه وحزنه أنه يعلم من الله ما لا يعلمون. والله يا إخوان أنفع الدواء وأنجع العلاج في تبديد الهموم وإزالة المشاكل وقضاء الحوائج وتفريج الكروب اللجوء إلى الله جل جلاله. وأقول لك والله لو أنك لجأت إلى بعض الكرماء من البشر في الدنيا لما ردوك، فكيف برب العالمين؟ أنت كان جيت وقلت له أنا محتاج وزول وقعت في الواطن، بشر نوع من البشر من ردك، إذا كريم الأصل أصل المعدني. يا أخي أقول لك حاجة، كرم البشر من الله، يعني اللي بيخلي فلان كريم وحنين على الناس شنو؟ الله سبحانه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهو الذي يحولها شفقة على إخوانهم. ولذلك جعل الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا، فبها يتراحم العباد. إذا كان كل شيء منه فلماذا لا تلجأ إليه؟ يا سلام. إذن لا تلتفت بقلبك إلى غير الله، ولا تتعلق بالبشر، وتأكد، ذي قاعدة في لطائف المعارف: من تعلق بالله كفاه، ومن افتقر إلى الله أغناه، آنسه بغير بشر وأعزه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة وأغناه بلا مال. ولذلك داء من لطائف المعارف. يا سلام، شيء عجيب، لكن أن يكون قلبك توكله واعتماده دائما على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أليس الله بكاف عبده؟ يا إخوان كم نحن متأكدين منه؟ مستيقنين يعني الشيء كله عند الله، الشيء ده يقين. والله يا إخوان الناس سبحان الله، الناس ممكن يكونوا يقول لك أي شيء عند الله، لكن لما ينزنقوا يتجهدوا. كثير منهم يتضعضع يقينه ويتزعزع إيمانه ويضعف على الله توكله عند الملمات والشدائد، وقليل هو الذي يصمد ويقف. فدي القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: كن لله كما يريد يكون الله لك فوق ما تريد. داير الله يكون معك أكبر مع الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان أثيم. إذن كن لله كما يريد، طائعا عابدا مذعنا مقبلا، يكون الله لك فوق ما تريد، اديك اشياء انت تطلبها اديك بزياده. يا سلام يا سلام، قصه عجيبه جدا هذه القصه، تستوقفني كثيرا. القصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه جهز جيشا، وكانت الأيام عصيبة والمحل شديد والجوع نازل. أخوانا الصحابة دي مروا بأشياء، حتى جيش يسمونه جيش العسرة، شوف العسرة دي العسرة. وبعض الصحابة خرجوا في غزوة الخبط، أكلوا الخبط اللي ورق الأشجار حتى تشققت أشداقهم. قال فأكلنا ورق الشجر حتى تشققت أشداقنا وإنا لنخرج جافا كما تخرج العيد. فضلات فضلات زي حقة البهائم، زي حقة البعير ناشفة. الدين ده في ناس قاموا فيه، في ناس قاموا للدين ده قومة شديدة، دين ذاته ما جو ساكن، ما بالصدفة، الله اختاره اختيار واصطفاه مصطفاء. فده جيش حيمشوا لأيام محددة. الرسول قام جمع أكل، قسم لأي زول برا ما يأكلوا مع بعض، أي زول يأكل وقت ما يجوع، لكن تعمل حسابك أكلك ده كله كان أكلته في يوم واحد 7 يوم أنت ماشي، 7 يوم تكون جعان، زول بيديك حاجة ما في. فزود الجيش كله إلا رجلا واحدا، في واحد في الجيش ما أدى ونساو ما قصده. الرسول ما بيصد أصحابه بيؤذيهم، لأن ربنا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي لم يعطى يسمى حديرة، اسمه حدير. ده رسول الله مدى، ما قال مدتني، قال يمكن الزول ده قال رسول الله عنده فهم، ما قال لي مدتني، وما قال لي كان مدتني أبمش مشى مع الناس. بعدين في الطريق جح شديد، إخوانه ظنوا أن ما عندهم شنو عنده، يعني الصحابة البقية قالوا زود ما الدين زينا يعني، وهو تعفف ما قالوا لي إخواننا أدونا معكم أقسمونا معكم تأكلوا براكم تأكلوا براكم، يقول له كويس، ما قالوا كده، قال لهم سكت. لكنه يمشي بقى منهب، يأخذ كم يوم ما أكل، تعبان والإعياء. بعدين أسمع شيء في شمس، في شمس وغبار وماشيين بكير عينه، يا أخي ده جعجر. فجعل يسبح الله ويحمده، فنزل جبريل في المدينة هم في الخلاء، وقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك حدير في آخر الجيش يسبحني ولقد نسيته ولم تزوده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة بالله. قام رسول الله أعد قدر ما أدى الناس التانين وقال إنما أنسيته. طبعا لك ما شبك العين، قال للفارس تركب تجري المسافة كده، بتلقى واحد اسمه حدير مع الناس، أديه الأكل وقول له حصل كده كده كده كده، واسمع ما يقول، ما ترجع، قال له تنتظر تشوف زود ده حيقول شنو. بعد ما تستعمل تعليق وتعال راجع. وصل الرجل حديرا وأوقفه وقص عليه القصة وأعطاه الزاد، فحمد حديرا ربه وأثنى عليه بما يستحقه، ثم صلى وثنى بالصلاة والسلام على الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم، ثم قال الحمد لله الذي رحم ضعفي وجوعتي ولم يضيعني، اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. قال لي يا الله زي ما منسكني خليني انا ما انساك، انا برضو ما اقدر انساك. قال لي همه انه ما ينسى الله. يا اخي الناس دي، اللهم كما لم تنس حذيرا، الله فعلا ما بينسى، لكن نحن بننسى الله، الله بينسانا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينسى. رجع الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا رأيت؟ قال لم أر شيئا. قال أين كنت تنظر؟ قال كنت أنظر إلى الأرض. قال أما وإنك لو نظرت إلى السماء لرأيت لدعائه نورا ساطعا. شفت كلامه قالوا ده؟ تشوف له نور عديل. قال لي اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. كن لله كما يريد يكون لك فوق ما تريد. ثم خامسا من لطائف المعارف لطيفة ذكرتها في ثنايا الكلام عرضا، تأسيس المعرفة والمعاملة مع الله على اليقين. ناجي تعامل مع الله ما تعلم لك، تقول لك أدعو الله، الله بيديك، تقول كده نجرب نشوف بالدين ولا بالدين، ده مع الله ما بينفع. تقول بالدين طوالي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ده معنى الكلام كويس. لكن الزول المشكك يقول الله بدي اي، يقول كده نشوف كده نشوف. يا اخي اعوذ بالله، ده من لطائف المعارف. لذلك عيسى عليه السلام كما اورد الماوردي في ادب الدنيا والدين كان على سطح جبل، فجاءه إبليس قال له ألا تزعم أن القدر من الله؟ أي شيء مقدر الله؟ قال إيه؟ قال لو أنك ألقيت نفسك من على الجبل أيصيبك شيء غير الذي قدره وكتبه الله عليك؟ قال لا يصيبني. قال إلقي بنفسك نطق له. كان الله كاتب لك بتموت؟ قال له ما بتموت. وكان كاتب لك تموت؟ ما كان ما نطق بتموت. الكلام ده حق ولا ما حق؟ يتعرف إبليس مشكلته إجرامه في أنه يجيب لك الحق مع الباطل. إبليس لما جاء يضل آدم قال له وما نهاكما ربكما عن تلكم عن هذه الشجرة حتى لا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما حلف لهم بالله إني لكما من الناصحين. زي الزول اللي بيجي يضلك وبعدين يديك يقول لك دي نصيحة لوجه الله، كان أخذت بها أخذت بها، وكان ما أخذت بها أنت مخير، نصيحة لوجه الله وفي النهاية توديك النار. ده شغل ابن ذاته. قال له وقاسمهما يعني حلف لهم قسم لهم يعني إني لكما لمن الناصحين. صار إبليس من الناصحين. عيسى عليه السلام ما نبي رد عليه قال له لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه. الله بيمتحننا ونحن نصبر، لكن انا امتحن الله اقول اشوفه كده بيحصل ولا بيحصل، اي حاجه قدر لي نشوفه قدر لي شنو تنط من فوق الجبل انت ما نصيح ولا شنو؟ تقول الله قدر لي ولا ما قدر لي؟ الله قال انط فوق الجبل؟ الله ما قال لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فتؤسس اليقين، تؤسس المعرفه والمعامله على اليقين. يا اخي شوف يا سلام الصحابة دي انا بيعجبني فيهم انه بيتعاملوا مع ربنا بيقين. ربنا ده معنى ربنا، يعتقدوا انه كل شيء عنده والامر كله في قبضته، وانهم عبيد، انهم عبيد لهم محض العبودية لا يتدخلون في امره ولا ينازعونه، ملكه ولا تصريفه. سبحانه عائشة رضي الله عنها صائمة، الحديث الموطأ، صائمة وقد أعدت رغيفة لفطرها، فدعي شخاتها قالت لما شرر الموجة أفطر بها، قريب الظهر أو بعد الظهر بشوية جزول مسكين قال أنا ما أكلت من الصباح ما أكلت مسكين. عائشة رضي الله عنها عندها جارية معها في البيت قالت له أديه الرغيفة دي. الجارية قالت لا لكن تردد قالت لكن أنت غير ما عندك وده ترى من الصباح حتى لو ما أكل شريب أنت صايم. غضبت عائشة غضب شديد على الجارية وانتحرتها نحرتها. قالت قلت لك اعطيه الرغيف مش فضل الرغيف الداله. يا أخي الناس يقول لك جرادة في الكف ولا شنو ولا ألف طيب ده مع الناس لكن مع ربنا كويس. قال لك من اليقين أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هل عند الله تكون واثق منه وقاطع شك إن جاياك أكثر من الماسكة في إيدك. ده الإيمان كما قال الإمام أحمد أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك. يا أخي قال لك الجارية أدته الرغيف ومشى قاعدة بس. قريب المغرب جيران جيران عائشة طبعا عنها قدموا لعائشة هدية جابوا لها هدية دي الجيران وجيران ذاتهم عندهم فقه ما عرف إنها صايمة لكن الله قادهم. شوف ربنا كان داري لك الخير يجيبوا لك جيب وكان داري يديك حاجة يذل لك الملوك بتاعين الدنيا دي. شفت كان داري يديك الله بس انت تستقل انت تتعامل مع الله بس انت عايش لطائف المعارف دي قائمة على شنو على صدق التعامل مع الله انتهى الكلام. فعائشة رضي الله عنها جيرانا أهدوا إليهم شاتا مكفنة. العرب قديما لما يجوا بيتفننوا في الأكل بيضبحوا الخروف وبينظفوا وبيقوموا بيعجنوا ببرة بعجين أبيض بيبقى زي المكفنة بيسموها شاتا مكفنة وبدخلوا النار بعجينة كويس وبيجيبوها وبعدها بنجضوها. انت بتاكل اللحم تقطع اللحم مع العيش عيش ملصق في اللحم عرفت يعني الشاء لما يقوم يعجنوها بعجين ببره يعني ده العجين ده ببره بيبقى العجين ابيض زي الكفن يسمونها شاتا مكفنه. جيرانها اهدوا اليها شاتا مكفنه يعني نجيضه بير رغيفه. لا امشي جيب زي السمسم ولا زيت هنا ب 500 ولا ب 200 ولا ب 2000 اشتيده ولا ده لوزيت بزيته. والاذان بيأذن لما نجو خدتوها اذان المغرب اذن. تبسمت عائشة ونادت على جاريتها وقالت لها كلي هذا خير لك من رغيفتك. قالت لأكلي ده أحسن لك من الرغيفة. أدت وتعلم يقينا أن الله يعوضها تتعامل مع رب العالمين. يا أخي ولك حاجة والله كان يتعامل معي أنا وعندي أدية طوالي لو يتعامل معي أدية لو كان التعامل ده بالإخلاص ده والوفاء ده تعاملت معي أنا أدية. خلي وهي تتعامل مع رب العالمين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن من لطائف المعارف أن نؤسس المعاملة والمعرفة مع الله على اليقين. تعامل مع الله باليقين دي نمرة كم؟ نمرة خمسة. سادسا إن من لطائف المعارف ودقائق العلوم وجليلها أقرب الطرق وأقصر السبل التي توصل إلى الله الافتقار إليه. أقصر الطرق داير طريق سهل يوديك لله ابكي وقول له يا الله واتذلل وابقى لي مسكين بيوصلك. ودائما قل اللهم دبرني فاني لا احسن التدبير. واجل العباده التبرؤ من الحول والقوه. ولا حجاب اغلظ من الدعوه كما قال العلماء علماء السلوك والتربيه. ولا حجاب أغلظ من الدعوة. أصعب شيء تفتح بيطير الزول من العبودية أنا عالم، أنا فقيه، أنا عندي قروش، أنا أحسن زول، أنا بسوي ده، والعبادة فارغ نهائي. إياك والإدعاء. أجمع، يا سلام، كلام لطيف جدا، قال ابن القيم: أجمع فقهاء القلوب، في ناس فقهاء في القلوب، أجمع فقهاء القلوب على أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. كان ده تعرف الراضي منك؟ كان معتد بنفسك؟ أعلم إنه ما عندك مع الله شيء. يا أخي شوف شوف شوف الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يا سلام، شوف الأنبياء، النمل يتكلم هو يسمع، النمل النمل يتكلم يسمع، والطير يتكلم، والجيل تحته ما افتخر، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يا سلام، فتبسم ضاحكا من قولها، قال: رب أوزعني. أوتي له بعرش بلقيس، عرش كامل من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، فلما رآه مستقرا عنده قال شنو؟ عشان تآمنوا؟ قال له عشان تآمنوا وتقتنعوا؟ قال له شنو؟ هذا من فضل ربي. دائما العلماء ومن قبلهم سادة البشر الأنبياء والصالحون يرجعون الأمور إلى الله. يوسف لما كان على ملك مصر وصار ملكا قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. أجل شيء أن ترجع الأمور إلى الله وأن تتبرأ من حولك وقوتك. وإياك أن تقول بقول المهلكين: إنما أوتيته على علم عندي. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تقول أنا أوعك، لا يوجد حجاب أغلق من الدعوة، وعلامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. أوعك تعيد رقبتك، ودائما تبرأ من الحول والقوة. يا سلام، يمنون عليك أن أسلم، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولا تمنن تستكثر، أي لا تستكثر على الله عملا، إنما أنت وفقت للخير بهدايته وتوفيقه هو. ولذلك ذكرني كلام أستاذنا الفاضل وشيخنا الكريم البليغ الذي قدمني، ذكرني مقولة يقولها أسلافنا في لطائف المعارف: إذا أثنى الناس عليك يوما إنما يثنون على عظيم ستر الله عليك. لو فزوا شكرك ما تقول إيه أنا كده، شكرك لأن ربنا ظهرك له سمح، ولو أن الله رفع تأييده عن عبده، ونسأل الله السلامة والعافية من ذلك، لما سلم عليك أحد. فوالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. إذا أثنى الناس عليك يوما إنما يثنون على عظيم ستر الله عليك، لأن الناس لا يعلمون منا إلا ما ظهر لهم، أما قبائح النفوس ومن طوت عليه القلوب وما سترنا الله من أعمال ومعاصي ستر العباد لما أثنى علينا أحد، فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. آخر شيء أختم به في لطائف المعارف، مش بقى لي خمس دقائق؟ ها؟ لا لا أنا ما دريت أنا تدقيق، لأن الورقة القدامية أنا قلت لي قال لي العشاء الصلاة الساعة 8:30 والأسئلة بعد الصلاة. نعم. أختم بلطيفة صغيرة من لطائف المعارف. من لطائف المعارف افعل الخير ولا تعظمه. ما تقول أنا صلاتي كثيرة وأنا زول تقي وأنا بصلي كثير. افعل الخير وانسه، ما تتذكره كثير. افعل الخير فقد أودعته ربك وما كان ربك نسيا. تاني ما تطلب حتى لا يقعدك هذا عن التقدم. يا أخي السلف عندهم فهم عجيب. مثلا علي بن الحسين ابن علي زين العابدين ذرية بعضها من بعض رضي الله عنهم أجمعين، أبوه الحسين بن علي الصبت وسيد شباب أهل الجنة، وأبوه علي رضي الله عنه الفارس المغوار والبطل الكرار. ده كان لما يدي المساكين يجيو زول مسكين يشحده بدي ما بيعتبر نفسه متفضل عليه، بيقوم ببوسه ويشكر المسكين يقول شكرا. أنا سأقول لازم كل شكرك. قال لا، جعل نفسه محلا لمعروفي يحمل عني زادي يلقاني به يوم القيامة حسنات، قد أحسن إلي أكثر مما أحسنت إليه. ناس فهموا في الدين عالي، ونحن تعرف المشتت شنو فهمنا في الدين ذاته، ما ياهو ذاته. ما الناس اللي يقولك ماسكين العصاية من شنو؟ الناس الدين ده ماسكينه من النص بس. ياخد الدين ده في غيحان. علي بن أبي طالب لما يجي وزول كذلك كان يجابه من علي بن الحسين، ما جابه من جده رضي الله عنهم جميعا. لما يجي وزول يقول له أنا محتاج، يقول له أكتب لي في الواطة داير كم أو موضوعك شنو، يقول له يا أخي أنت بتكتبه في الواطة ليه؟ قال لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه الناس، لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه الناس. عندهم أدب ذاته عالي، لذلك هم يتعاملون يفعلون الخير ولا يلتفتون إليه ولا يعظمونه، لأن العمل وإن كثر وإن عظم في حق الله وفي جنب الله وفي مقام عبوديتك له لا يساوي شيئا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يفقهنا في ديننا، وأن يفقهنا فقه الإيمان والمعرفة به، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يوفقنا لكل خير. أسأله تعالى أن يهدينا للتي هي أقوم. اللهم يا ربنا ويا مولانا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.